فيقول جلست أنتظر ثيابي حتى يجف، فقال يا أمير المؤمنين نأتي بثياب جديد. فقرأ قول الله عليه وسلم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. وبعد ذلك كان لسيدنا عمر بن عبد العزيز أنه عاش في هذه الدنيا ثم ترك ملذاتها ومتاعها ليعمل تقول ربي عز وجل، وليخشى الذين لو تركوا خلفهم ذرية ضعافا عرفوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا. إخوة الإيمان، ونحن في هذه الليلة التي نقام تكريما لراحل الآخرين الذي رحل عن الدنيا ناس يسعى بلقاء ربه، وحينما سئل ابراهيم بن ادهم عن الزاد وعن الرسم فقال اذا نزلت علي مصيبه ركبت مركب الصبر، واذا المت بي القضاء ركبت مركب الرضا، واذا اشتهى نفسي شيء وجدت الى ما بقي من عمري فوجدت ما بقي من عمري اقل مما اعطاك. لحظات قليلة ونعيش مع تلاوة قرآنية مباركة مع علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الثاني، وقال الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم طاروس الجزائري فضيلة طيبة الشيخ محمد علي الطاروسي في صحبة الأخ الحبيب الأستاذ ناصر صلاح صاحب رئيس موقع مرتدى سفراء. إخوة الإيمان، أسأل الله تبارك وتعالى أن يعطينا التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الخاتمة. أعوذ بالله من الشيطان محمد عليك ابو علي انت ابو علي قال استغفر الله ان إذ قالت الحواري من السماء إذا تقول لنا تكون لنا عيدة في أولنا وآخرنا وآية وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم وهم من أجل ضيع الشيخ محمد وإذ قال الله يا موسى يا ما أنزل لا والله جد تعلم ما

لا تفكر في الماضي ربما الماضي يزعجك، ولا تفكر في المستقبل ربما المستقبل يقلق، ولكن ارفع رأسك إلى السماء تجد ربك يسعدك. تعذبهم فإنهم عباد وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. شاكرا لذلكم العلم الفرعي والعلم الإذاعي الكبير وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وخارج طريق مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بباروت مركز زائدين فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الصاروخي. تتقدم الأسرة الكريمة وجميع عائلات أبو سويس بخالص الشكر والتقدير إلى كل من وساهم في هذا العزاء. شكرا لمهندس صوت مهندس مؤمن أنيس الفكهاني بالنكاس مركز هذه، وشاكر للسراجق البخار والإنارة واجب ياسا لك عرف الفلاح بالسعادات مركز تدريس. إخوة الإيمان والإسلام دائما الأنبياء تمتاز بالأدب والقيم والأخلاق. كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، فكأنت علام الغيوب. أي نبي من الأنبياء في حوار مع ربه يلتزم بالأدب، ولذلك سيدنا أيوب قال رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ولم يخل الألم. وهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان دائما يلتزم بأدب الحوار مع الله عز وجل. إخوة الإيمان، ونحن في هذه الليلة التي تقام تكريما من الراحل الكريم، ورحمة المولى تبارك وتعالى عندما يموت ابن آدم يرسل الله تبارك وتعالى إليه ملك فيقول شم رأسه، فيقول يا رب وجدت في رأسه القرآن، فيقول شم بطنه فيجد في بطنه رائحة الصيام، فيقول شم قدم فيقول يا رب وجدت فيه قيام الليل، فيقول الله تعالى حفظ نفسه فحفظه الله. إخوة الإيمان والإسلام، لحظات قليلة ونعيش مع تلاوة قرآنية عطرة مباركة يتلوها على مثل حضراتكم فضيلة القارئ مختار علي فرح القارئ والمؤمن بكفر عياد. أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم حسن التوفيق.